طفلة ما تحمل تشايل راس ابوها بالطشي توي ضرب واحد راس ابوها. طفلة ما تحمل تشايل راس ابوها بالطشت ويضرب واحد راس ابوها طاحت علي حضنته لا امر لله سلمته لا امر لله سلمته راس ابوها. طفلة من حضن الأبو تنحرم منه ظلت بدمع اليتيمة والمحلة قلبي الصغير ما يحمل الونة للفراق سهام ما ترحم رمنه فاقده والدها كلف تظل يتيمة واليتيم جرحة ما يشفى تظل يتيمة مصرع من شافته لامر لله سلمته لامر لله سلمته راس ابوها. طفلة ما تحمل تشال راس ابوها بالطشت ويضرب واحد راس ابوها طاحت علي حضنته لامر لله سلمته لامر لله سلمته راس ابوها. راحت بمصرع قعدت تبكي يمه شافت سابح ابوها فيها الدمه برهبة صاحت يمي يمي هناي عمه شوف ابويا الخيل سحقت فوق جسمه راس ابويا عمه وين ما اشوفه ليش صبعه قاطعين ما اشوفه وين راسك نشدته لامر لله سلمته لامر لله سلمته راس ابوها. تشال راس ابوها بالطشت ويضرب واحد راس ابوها طاحت علي حضنته لامر لله سلمته لامر لله سلمته راس ابوها. حنان الوالد ما يصح مثله طفلة من تفقد أبوها اشتغل سهلة شمحلة عطفة لو حضني الأبو شمحلة عمري يكبر وبوجوده ما يمهله والدي من راح مني يا ابويا علي دمعاتي تول يا ابويا جفني جمره دمعته دامر لله سلمته دامر لله سلمته راس ابو غا راس ابو غا والطشت وضربه واحد راس ابو غا طاحت علي حضنته دامر لله سلمته دامر لله سلمته راس ابو غا الشمر رجفت عظامي شلون بيه على الرمح كل ساعة راسك جبلية عين وانا على الناي صد علي علي قومت أتمنى تجي ليه المنية مشيت لي الشام تأسير ويا عي راسك نظر عيني وانا دير ويا عي راسك يصد لي راسك نظرتي دامر لله سلمتي دامر لله سلمتي راس أبوها راس ابوها والطشت ويضربه واحد راس ابوها طاحت علي حضنته دامر لله سلمته دامر لله سلمته راس ابوها للشاعر الحسيني سيد عدنان الحمامي.